أما بعد، كنا قد بدأنا في أول سورة صاد بالأمس، وكان مما مر معنا قوله جل وعلا: وعجبوا، أي كفار قريش، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وذكر الله جملة من أقوالهم الفاسدة وطعنهم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله جل وعلا له في هذه الآيات: اصبر على ما يقولون. قال ابن كثير في تفسيره: لما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد، استبعدوا أن يكون رسولا من بينهم يخص بذلك، استبعدوا البعث والنشور، وكانوا مع تكذيبهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى ذلك، فقال الله عز وجل: اصبر على ما يقولون. وكأن الحافظ ابن كثير رحمه الله يريد أن يذكر مناسبة هذه الآية مع ما قبلها، فيقول: ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم آمرا له بالصبر على أذاهم ومبشرا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر، فقال: اصبر على ما يقولون. وهذا هو المنهج الحق، بأن يدعو الإنسان إلى الحق، ويدعو من رآه معرضا عن الحق، وأن يصبر على أذاه، لأنه ليس كل من دعوته سيقول جزاك الله خيرا، بل ستجد معارضة وربما طعن وربما استهزاء. فالمنهج الصحيح الصبر. لماذا؟ لأنك إنما أمرت أو نهيت أو دعوت تبتغي بذلك وجه الله. ولهذا قال العلماء: الأمر بالمعروف يحتاج إلى العلم قبل الأمر بالمعروف، والحكمة أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى بعد ذلك. فيبدأ بعض الناس يبتغي بوجه الله عز وجل الإنكار والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويكون بالتي هي أحسن، ثم أيضا يكون بالموعظة الحسنة والحكمة، ولكن إذا وجهه الأذى انقلب الأمر، فصار ينتصر لنفسه ويذب ويذم ويسب ويشتم. وهذا منهج عظيم: اصبر على ما يقولون، والعاقبة للمتقين. ولهذا كيف كان عاقبة أمرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفعه الله ومكنه وأظهر دينه وأهلك أولئك المكذبين. والصبر له من اسمه نصيب، لأن الصبر هو الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وهو حبس النفس. فالنفس طبيعتها أنها تشتهي الانتقام، فيصبر أن يحبس نفسه. وهكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اصبر على ما يقولون. ثم قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. واذكر خبر وقصة نبينا داود عليه السلام ذي الأيد، وذي الأيد يعني صاحب الأيد، والأيد هي القوة. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بالأيدي القوة في العلم والعمل. قال ابن زيد والسدي: الأيد القوة. وقال مجاهد: الأيد القوة في الطاعة. وقال ابن جرير الطبري: ذي الأيد أي ذي القوة والبطش الشديد في ذات الله، والصبر على طاعته. إنه كان أواب عليه السلام، ومعنى أواب يعني رجاع إلى الله، من آب يؤوب إذا رجع، فكان أوابا أي رجاعا كثير التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا. وهذا وإن كان خبرا عن داود، لكن شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه فنحن مأمورون بذلك، وأن نأخذ ديننا بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فينبغي للإنسان أن يأخذ دينه بقوة وصلابة ومحافظة على دينه، ولا يكون متساهلا متلاعبا في دينه. ولهذا قال قتادة: أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة وفقها في الإسلام. وقد ذكر لنا أنه عليه السلام كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر، وقال ابن كثير وهذا ثابت في الصحيحين، هذا الكلام الذي ذكره ثابت في صحيح البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، وإنه كان أوابا. أفضل الصلاة صلاة داود، لأنه كان ينام نصف الليل الأول فيأخذ البدن راحته وقسطه من الراحة، ثم يقوم ثلث الليل بعد النصف، لأنه وقت تنزل ربنا جل وعلا كما في الحديث المتفق عليه المتواتر: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وينام سدوسه السدس الأخير. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة أنه ما وفاه الصارخ إلا وهو نائم عندي، لأن هذا أعون. الإنسان يحتاج بعد الفجر أن يستيقظ وأن يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يباشر أعماله، إن كان موظفا أو طالبا أو تاجرا يحتاج أن يعمل، لكن لو استمر بالقيام من نصف الليل فإن البدن يضعف، لكن إذا نام سدس الليل قبل أذان الفجر يعود إلى الجسم نشاطه، فيقوم ويباشر أعماله قويا كغيره من الناس. وكذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه السلام، ولهذا وصفه الله أنه ذو الأيد، ذو القوة في طاعة ربه في القيام بأمر ربه، وأيضا كان أوابا رجاعا إلى الله توابا إليه. قال جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إنا سخرنا الجبال يعني ذللناها وهيئناها تسبح مع داود إذا سبح، وكذلك الطير كما قال جل وعلا في آية أخرى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. ومعنى التسبيح يسبحنا التسبيح المعروف، لأن هذا ظاهر له، تسبح الله تقول سبحان الله، وهذا دل عليه وهو تسبيح حقيقي. الجبال تسبح والطير تسبح. وقد قال جل وعلا في آية أخرى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هي تسبح حقيقة لكن نحن لا نفقه ذلك. ولهذا ينبغي الأخذ بظاهر القرآن وظاهر النص، فهي تسبح حقيقة. قال ابن كثير رحمه الله: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أي إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس. وهذا الإشراق إشراق الشمس أي الضحى وآخر النهار، وهذا العشي، لأن العشي يطلق على النصف الثاني من النهار من صلاة الظهر، ولكن هنا قالوا من بعد صلاة العصر لأنه مقابل للوقت الذي أول النهار وهو وقت الإشراق. قال: إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار، كما قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه، إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور: لا تستطيع الذهاب بل تقف في الهواء تسبح معه، وتجيبه الجبال الشامخات وترجع معه وتسبح تبعا له. نعم، فكانت تسبح مع داود الجبال الصم تسبح معه بتسبيحه، إذا سبح سبحت معه، والطير كذلك تسبح وترجع معه. وقد قال ابن عباس كما عند ابن جرير لما بلغه أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات، قال ابن عباس: لقد ظننت أن لهذه الساعة صلاة الإشراق، لقد ظننت أن هذه الساعة من النهار وهي الإشراق لا صلاة تخصها، يقول الله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق. ولا شك أن سنة الضحى سنة مؤكدة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فأوصى رجلين من أصحابه كل واحد منهم أوصاه بثلاث: أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يركع 2 ركعات. فهي سنة كل يوم. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أنه يصليها أحيانا ويتركها أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتركها أحيانا، فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على فعله، لأن فعله قد يحتمل الخصوصية، وقد يكون صلى الله عليه وسلم شغل عن ذلك بما هو أهم، لأنه رسول الأمة ومعلمها. ولكن لما أرشد أصحابه أرشدهم إلى أن يصلوها كل يوم، وقال في الحديث الآخر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هو المفصل، وجاء في الحديث الآخر أن الله ركب ابن آدم من 60 و300 مفصل. قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. يصبح يعني كل يوم عليك أن تقدم 360 صدقة تشتري نفسك من ربك. لو قلت سبحان الله 360 أجزاء، لو قلت الله أكبر 360 أجزاء، لو قلت لا إله إلا الله، ويجزئ من ذلك أن تصلي ركعتين. فإذا صليت ركعتين من الضحى أتت على 360 مفصلا منك. فينبغي الإنسان أن يحافظ على صلاة الضحى وأقلها ركعتان، وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أربعا، وصلىها ستا، وصلىها ثمانيا، وصلىها عشرا، وصلىها 12 ركعة. ولهذا قال أهل العلم لا حد لأكثرها. فأحيانا الإنسان يكون ضيق وقته فيصليها ركعتين، وأحيانا يكون في ساعة من أمره وعنده متسع من الوقت زد صليها أربعا أو ستا أو ثمانيا. وهي وابن عباس هنا يسميها صلاة الإشراق. وصلاة الإشراق جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جلس بعد صلاة الفجر في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ترتفع قيد رمح ثم صلى ركعتين كان له أجر عمرة وحجة تامة تامة أو تامتان تامتان. قال بعض العلم هاتان الركعتان هما ركعتا الإشراق لمن جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر في المسجد إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة تقريبا، ثم صلى الركعتين، هذه هي ركعتا الإشراق. ولو نوى صلاة الضحى مع صلاة الإشراق لا مانع من ذلك، لأنه قد بدأ وقت صلاة الضحى، فوقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا. وأفضل أوقات صلاة الضحى وقت اشتداد الحرارة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، معنى رمضت يعني اشتدت عليها الرمضاء، وهذا بحدود الساعة العاشرة الحادية عشر الحادية عشر والنصف، هذا هو أشد ما تكون حرارة الشمس. ولو صلىها بعد طلوع الشمس بربع ساعة فقد أحسن وأصاب أيضا. قال جل وعلا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي، أي بعد صلاة العصر والإشراق، أي عند إشراق الشمس وصلاة الضحى. ثم قال والطير محشورة كل له أواب. وتقدير الكلام كما قال ابن جرير الطبري وسخرنا الطير، قال وسخرنا الطير يسبحنا معه محشورة، أي مجموعة له، سخرها الله محشورة مجموعة، لأنه يحشرها فيجمعها تجتمع عنده فتسبح معه، تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه. قال كل له أواب، كل له أواب، يحتمل أن كل شيء أواب لله رجاع له، ويحتمل أن داود والجبال والطير كلها أوابة لله، كل له أي لله على الصحيح، وقيل له أي لداود، ولكن الصواب أنها كلها داود والجبال والطير كلها أوابة لله رجاعة إليه تائبة إليه مسبحة ذاكرة له سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده جل وعلا. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يذكر الله شيئا من فضله ونعمه على داود، فقال وشددنا ملكه، ومعنى وشددنا ملكه أي قوينا ملكه. قال ابن كثير أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد كان أشد أهل الدنيا سلطانا، وقال السدي كان يحرسه في كل يوم 4000، وقال بعض السلف بلغني أنه كان حرسه في كل ليلة 33,000 لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل، وقال غيره 40,000 مشتمرون بالسلاح. فالحاصل أن الله شد ملكه وأعطاه ملكا قويا شديدا، ومن ذلك حتى الجبال تسبح معه والطير. قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه الحكمة، الحكمة قال مجاهد يعني الفهم والعقل والفطنة، وقال مرة قال مجاهد الحكمة العدل، وقال مرة الصواب، وقال قتادة الحكمة كتاب الله واتباع ما فيه، وقال السدي الحكمة النبوة، وكل ذلك حق. قد آتاه الله الحكمة، آتاه النبوة، وآتاه الفهم، وأتاه اتباع الزبور الذي أنزله عليه، كل ذلك حق. فأتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، ومعنى فصل الخطاب قال شريح والشعبي فصل الخطاب الشهود والأيمان، يعني آتاه الله أول من قضى بالشهود والأيمان الحلف لمن لم يكن له لمن لم يكن له شاهد، وقال قتادة شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه، وهذا كالبيان لقول الشعبي. قال هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل أو قال المؤمنون والصالحون، وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة. وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل، قال وقال مجاهد والسدي وإصابة القضاء وفهمه، فصل الخطاب إصابة القضاء وفهمه، وقال مجاهد هو الفصل في الكلام وفي الحكم، وهذا يشمل هذا كله وهو المراد، واختاره ابن جرير الطبري واختاره ابن كثير بأن فصل الخطاب هو الفصل في الحكم، وهذا يشمل كل ما مضى، فصل في الحكم بالشهود باليمين، وهذه منة الله عليه. فأعطاه الله عز وجل الحكمة وأعطاه الفصل في القضاء وإصابة الحق والقضاء بالشهود. وقال أو روى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال أول من قال أما بعد داود عليه السلام، قال وهو فصل الخطاب، هو أول من قال في الكلام أما بعد، لأن أما بعد يؤتى بها للفصل والانتقال عن الكلام الذي قبلها إلى الكلام الذي بعدها، كما قال سيبويه وغيره قال أما بعد معناه مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا، للفصل والانتقال إلى موضوع آخر. قال جل وعلا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ثم قال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وهل أتاك هذا استفهام، لكن قالوا هذا استفهام تعجبي مستعمل في التعجيب أو في البحث عن العلم. فقال جل وعلا وهل أتاك نبأ الخصم، أي خبر الخصم، وهما خصمان، إذ تسوروا المحراب. التسور هو اعتلاء السور، اعتلوا سور داره أو مكانه الذي هو فيه، هو اعتلاء السور، والسور هو الحائط أو البناء. وقال ابن جرير الطبري دخلوا عليه من غير باب المحراب، تسوروا المحراب يعني علوا وجاءوه من فوق المحراب، مع أن هناك باب يدخل منه، ولهذا فزع منهم خاف منهم. قال الطبري دخلوا عليه من غير باب المحراب، والمحراب مقدم كل مجلس وبيت وأشرفه. وقيل المحراب هو المكان المتخذ للعبادة، اتخذ مكانا يصلي فيه يسمى محرابا، لكن هنا واضح أن المحراب كان بناء لأنهم تسوروا وعلوه. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا عليه، سبق أن ذكرنا أن إذ ظرفية زمانية بمعنى حين، يعني حين أو وقت أو ساعة تسوروا المحراب ووقت دخولهم على داود، إذ دخلوا على داود وكان يصلي في محرابه لأنه كان صاحب عبادة كما مر في الحديث، ففزع منهم خاف منهم لأنهم دخلوا من غير باب المحراب المعتاد. فإذا دخل عليك أحد بيتك من غير المدخل الرئيسي لا شك أن هذا يفزعك ويخيفك. قال فدخلوا عليه من غير الباب الرسمي ولم يمنعهم البناء والمكان الذي هو فيه. وقيل دخلوا عليه ليلا في غير وقت جلوسه للقضاء، كان له وقت يجلس فيه للقضاء، لكن هؤلاء دخلوا عليه في الليل ففزع منهم، من أجل هذا فزع وخاف. فقالوا له لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض لما رأوا خاف وفزع، قالوا لا تخف إنما نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، رجلان بيننا خصومة، فأحدنا بغى على الآخر يعني ظلمه وتعدى عليه يريد يأخذ نعجته إلى نعاج أخيه. فبعد أن ذكروا طمأنوا روعه أبدوا قضيتهم وخصومتهم، فقال أحدهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، الحق يعني بالعدل والقسط، ولا تشطط. قالوا ومعنى ولا تشطط، قالوا ولا تجر من الجور، ولا تجر ولا تسرف في حكمك بالميل مع أحدنا على صاحبه. قاله الطبري ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، واهدنا أي دلنا وأرشدنا في حكمك بيننا إلى سواء الصراط. قال الطبري المعنى وأرشدنا إلى قصد الطريق المستقيم، يعني أرشدنا إلى الحق في مسألتنا وفي قضائك بيننا، واهدنا إلى سواء الصراط. ثم قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذا في أدب من آداب الخصومة، لا يلزم إذا كان بينك وبين أخيك خصومة وأدى الأمر إلى الترافع إلى القاضي أو إلى المحكمة، أن تبغضه وتسبه وتشتمه؟ لا، وهما يختصمان يقول هذا أخي، هذا أخي. وقد يبغي الأخ على أخي، ففيه أدب الخصومة والأدب في الكلام. فلا يحملنك كونه خاصمك على سبه وشتمه وذمه. قال: إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة حقيقية، وهذا ظاهر القرآن، لأن الله جعله قرآنا عربيا غير ذي عوج. فلا يجوز أن يحرف اللفظ عن ظاهره، وإلا يقع في التأويل المذموم. فهي نعجة حقيقية، أحدهم عنده 99 نعجة، والآخر عنده نعجة واحدة، فقال أكفلنيها. يعني دعها لي، قالوا معنى أكفلنيها دعها لي، اجعلها في كفالتي حتى أكون أنا صاحبها، دعها لي واجعلها في كفالتي أضمها إلى نعاجي. وقد يحصل مثل هذا، يقول: يا أخي أنا بقي على 101، أنت ما عندك إلا واحدة. قد يحصل بالنفوس. فما المانع أن يحمل الكلام على ظاهره؟ وما قيل سوى ذلك فيجب الإعراض عنه. ولهذا أعرض عنه ابن كثير ولم يذكر إلا ظاهر الآية، وأعرض عما سوى ذلك. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني وقهرني في خطابه ومجادلته، عنده حجة قوية. فعند ذلك حكم بينهم مباشرة، وقالوا: إن هذا من الأسباب التي لام الله داود عليها فتاب فخر راكعا وأناب، وهو أنه حكم للخصم الأول دون أن يسمع حجة الخصم الثاني. فلما قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال داود مباشرة: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ظلمك بهذا، نعجة واحدة يضمها إلى 99، ظلمك وأخطأ عليك، هو المخطئ وهو الظالم، الحق لك. قال ثم قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء الشركاء، لأن النفوس في باب المال خاصة مبنية على المشاحة، وغالبا إذا اشترك اثنان كل منهم يريد أن يأخذ أكبر قدر فيبغي على الآخر، وربما يغشه أو يأخذ زيادة. لكن ليس كل الناس، كثير من الخلطاء، كثير من الشركاء يختلط مالهم مع بعض، لكن ليس كلهم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يبغي عليه ليأخذ شيئا من ماله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إلا الذين جمعوا بين أمرين: الإيمان بالله جل وعلا، وهو الإيمان المصاحب للإقرار والاعتقاد، التصديق والاعتقاد مع الإخلاص، هذا كله يدل عليه الإيمان، الإخلاص مع الاعتقاد القلبي والإقرار في الباطن، وأضافوا إلى ذلك العمل الصالح، فهم مؤمنون ظاهرا وباطنا، فهم في الباطن مؤمنون مقرون مصدقون بما يجب الإيمان به، مخلصون لله بذلك، وفي الظاهر يعملون الأعمال الصالحة. هؤلاء هم الناجون دائما وأبدا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، الله المستعان، قليل من الخلطاء والشركاء الذي لا يخون شريكه إلا من رحم ربك، وأكثر الخلطاء والشركاء يحصل بينهم بغي تجاوز، يأخذ هذا من حق هذا. قال: وظن داود أن ما فتناه، ظن هنا بمعنى أيقن، لأن الظن يأتي في القرآن بمعنى الظن المعروف من كلمة الظن، ويأتي بمعنى اليقين كما في قوله في أول سورة البقرة: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. من ظن ظنا ولم يستيقن أنه سيلقى الله ويموت، هذا ما آمن بالقيامة ولا بالبعث، فهم موقنون. ولذلك ظن داود، يعني أيقن داود بهذين الخصمين اللذين أرسل إليه وما حصل منه أن الله اختبره بهذا، فخر راكعا وأناب فاستغفر ربه. هذا مهم، توبة من أي ذنب أولا تبدأ بالاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله، استغفار شأنه عظيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فر من الزحف. لما التقى صف المسلمين مع الكفار انهزم، وهذا ما يجوز إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فالحاصل أنه الاستغفار الاستغفار دائما، اجعله مفزعك في كل الأمور، بل ينبغي أنك دائما تذكر الاستغفار، لأن كل بني آدم خطأ، ينبغي الاستغفار دائما يكون على لسانك، لأن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وتكلم العلماء هنا ما هو الذنب الذي ظن أنه اختبر من أجله وابتلي فاستغفر ربه منه وخر راكعا وأناب. فتكلم العلماء وذكروا كلاما، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقال: فتجد، يقول: فهنا تجد القصة تحدث فيها بأمور. أولا أن داود عليه السلام انفرد في محرابه في عبادته الخاصة دون أن يفتح بابه للحكم بين الناس، ينبغي للحاكم للقاضي أن لا يغلق بابه دون المتخاصمين ويفتح لهم الباب ليقضي بينهم. قال: أولا أن داود عليه السلام انفرد في محرابه في عبادته الخاصة دون أن يفتح بابه للحكم بين الناس. ثانيا أنه استمع إلى الخصم دون أن يأخذ حجة الخصم الآخر. ثالثا أنه حكم بقول الخصم دون أن ينظر ما عند الخصم الآخر. فكذلك علم داود أن الله اختبره وفتنه فخر راكعا وأناب وتاب إلى الله جل وعلا. قال: فتاب إلى الله من كونه انفرد في محرابه وأغلق الباب عليه، وكونه أخذ بقول الخصم دون أن يسأل الخصم الآخر، وكونه حكم له قبل أن ينظر في حجة الخصم الآخر. إذن هذا هو الأمر الذي ابتلى الله فيه داود واختبره، فاستغفر وتاب وأناب ورجع من ذلك. وهكذا أولياء الله يعظمون أمر الذنوب ويخافون من مغبتها. فهذا نبي الله استغفر وخر راكعا وأناب حتى غفر الله له ذلك. بعض الناس يعمل الذنوب فإذا قال يا أخي بسيط إذا ما عندي إلا هذا إن شاء الله أني بدخل الجنة، يعمل الذنب فإذا قيل له قال يا أخي الحمد لله نحن أحسن من غيرنا، إذا ما عندي إلا هذا الذي تقول إن شاء الله أني بدخل الجنة. لا تستهين بالذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كالرجل يكون في سفح جبل يخشى أن يسقط الجبل عليه خائف، والمنافق إذا عمل الذنب كالرجل يقع الذباب على أنفه فيقول بيدي هكذا فقط ولا يعبأ به. فلابد الإنسان يخاف من الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إياكِ ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وذلك مثل قوم نزلوا أرضا فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود فجمعوا حطبا كثيرا فأضرموا منه نارا كبيرة فطبخوا وأنضجوا أكلهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عليك بالتوبة والاستغفار وعظم أمر الله جل وعلا، لأن الذنب لو تعرف قدر من عصيته لعلمت أنك وقعت في أمر خطير وعظيم. هذا قال المفسرون عند قوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قالوا بجهالة يعني أنهم جاهلوا عظمة الرب، ليس المراد بجهالة أنه ما هو متعمد، لا، يعمل الذنب وهو متعمد أحيانا. ولهذا قال الصحابة: كل ذنب عصي الله به فهو جهالة، كل ذنب عصي الله به فهو جهالة، لأن صاحبه إما جاهل بحق الله أو جاهل بحق نفسه وما جنى على نفسه وماذا يترتب على هذا الذنب. فينبغي الحذر من الذنوب وكثرة الاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة. قال جل وعلا: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك. سبحان الله، إن الله هو التواب الغفور. توب إليه توبة نصوحا يغفر لك مباشرة، لأنه قال خر راكع وأناب فغفرنا، والفاء للترتيب والتعقيب مباشرة، تاب فغفر الله له. ولهذا ذلك الرجل الذي قبل امرأة وفعل وفعل ثم جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك، فلما فرغ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. قال: هي لي خاصة؟ قال: لك وللمسلمين، ليست لك خاصة. فالحسنات يذهبن السيئات، وفيها حسن الظن. إذا تبت توبة نصوح مخلصا لله مقلعا عن الذنب نادما عليه عازما أن لا تعود إليه، ورددت أو تحللت صاحب الحق إن كان بحق مخلوق تاب الله عليك. هذه التوبة النصوح التي لا تدع ذنبا. قال: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله أكبر. وإنه أي داود له عندنا عند الله جل وعلا يوم القيامة لزلفى، أي لقربة يقربه الله تعالى يوم القيامة، لأنه من النبيين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن مآب أي حسن مرجع، مرجع حسن. قال ابن كثير: وهي الدرجات العالية في الجنة. هل هذه، هل قوله فاستغفر ربه وخر راكع واناب، هل يسجد المسلم إذا قرأ القرآن ومر بها هل يسجد عندها سجود التلاوة؟ قال الحافظ ابن كثير: وقد اختلف الأئمة رضي الله عنهم في سجدة صاد، هل هي من عزائم السجود؟ على قولين، الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكر. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه، قلت وقد رواه البخاري أيضا في صحيحه في موضعين، ورواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس أنه قال في السجود في صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وأيضا روى النسائي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال سجد داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. طيب ماذا نفعل نحن؟ نسجد يا أخوان، ما دام الأسوة صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله الذي قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما دام سجد قدوتنا نسجد، لا نقول لا هذه سجدة توبة، هذه سجدة كذا، هذه سجدة كذا. لا يا أخي، قدوتك صلى الله عليه وسلم سجد، اسجد ولا تجادل. أما كون بعض العلماء اجتهد وذكر كلاما، هذا اجتهاد منهم يغفر الله لهم وهم مأجورون على اجتهادهم، لكن يا أخي إذا جاءت السنة ليس لك أن تتركها لقول أحد كائن من كان، كما قال الشافعي قال أجمعت الأمة على أنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتركها لغيرها، أو كما قال رحمه الله. إذن هي من مواضع السجود، فتسجد يسجد التالي للقرآن سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة. طيب ماذا يقول الإنسان في سجود التلاوة إذا سجد؟ ما هل سجود التلاوة له دعاء خاص؟ نقول يقول في سجود التلاوة ما يقوله في سائر السجود، فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فإذا قال ذلك فقد أدى الذي عليه. ولو قال الدعاء الآخر سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن. وأيضا ثبت عند أبي داود بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة من حديث ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة. رجل من أصحاب النبي جاء قال رأيت في النوم أني أصلي خلف شجرة، قال فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها الشجرة، سمعت الشجرة تقول وهي ساجدة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. إذن هذا أيضا من الصيغ التي تقال في سجود التلاوة، لكن لو ما حفظت هذا الدعاء يكفيك أن تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، بل كل سجود يقال فيه هذا، فإذا قلت ذلك أجزأك. ولو حفظت هذا الدعاء فهو شيء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فصار سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول ثم قال جل وعلا: يا داود يا داود. كثير من الناس حينما يقرأ القرآن يقول يا داود بالهمز، لا يا أخي ما في همز، يا داود داود وليس داود في الكلام المطلق، قل داود، لكن إذا قرأت القرآن داود بواوين بلا همز. قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة. قال الطبري في تفسيره: يا داود إن استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا حكما بين أهلها، لأن الخليفة دائما هو الذي يأتي بعد أحد قبله، فالله جعل داود خليفة لأن داود ليس أول الأنبياء، قبله أنبياء كثر، فجعله خليفة يحكم في الأرض. ثم قال له: فاحكم بين الناس بالحق، أي بالعدل والإنصاف والقسط. فإذا كان الله أمر نبيه بهذا فكيف بغيره ممن يحكم بين الناس من باب أولى وأحرى؟ بل حتى في أمورك الشخصية، حتى في أمورك مع أولادك مع أهلك مع أزواجك مع إخوانك، إذا طلب منك الحكم فاحكم بالعدل، ولا تأخذ في الله لومة لائم أو تميل مع أحد. احكم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الهوى المراد به هوى النفس في الحكم بين العباد، لأن النفس لها هوى أحيانا، تهوى النفس أن يحكم أن هذا الرجل قريبه، هذا صاحبه، هذا غني، هذا فقير، هذا كذا، هذا كذا. لا، أن تحكم بالحق بغض النظر هذا غني فقير قريب بعيد. ولهذا يقول ابن جرير الطبري: ولا تتبع الهوى، قال: ولا تؤثر هواك في قضائك بينهم على الحق والعدل فتجور عن الحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أي اتباعك للهوى يضلك، اتباعك هواك في قضائك يضلك عن سبيل الله وعن طريق الله وهو العدل والحكم بالعدل. انتبهوا يا أخوان، بعض الذنوب تجر إلى ذنوب أعظم، فإن حكم بهواه ضل عن سبيل الله. ولهذا قال: ولا تتبع الهوى، ماذا يترتب عليه؟ فيضلك عن سبيل الله. يجب الإنسان يحكم بالحق والعدل ويحذر من اتباع الهوى لئلا يضل عن سبيل الله وعن طريق الله المستقيم الذي هو طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، تهديد وتخويف ووعيد شديد، بما نسوا يوم الحساب. لأن الذي يحكم بالهوى والجور والظلم هذا نسي، نسي يوم الحساب. وإن كان آية والله أعلم أنها في الكفار الذين نسوا يوم القيامة وأنكروا القيامة، لكن أيضا لا تنسى يوم الحساب، لا تنسى القيامة، هي في الطريق، وأنت ستقف هذا اليوم بين يدي ربك حافيا عاريا غير مختون، فأعد لذلك الموقف عدته اليوم بالاستقامة على دين الله والحذر من المخالفة لشرع الله. قال: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال ابن كثير: قال أكرم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، هذا من المقدم والمؤخر، والمعنى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا. وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب، والمعنى متقارب. ثم قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. يخبر جل وعلا أنه ما خلق السماوات والأرض باطلا، والباطل هو العبث، الباطل الأصل فيه ضد الحق وما ليس بحق. قال الطبري: والمعنى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي عبثا ولهوا. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبث له لعب، لا لا وربي. قال: وما خلقناهم إلا ليعملوا فيهما بطاعتنا وينتهى إلى أمرنا ونهينا. وقال السمعاني: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، قال لعبا، وقيل لغير حكمة. وقال القرطبي: هزوا ولعبا، أي ما خلقناهما إلا لأمر صحيح، إلا لأمر صحيح. هناك سنتان تتعلقان بالأذان. الأولى ما جاء عند الترمذي وغيره في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال من قال بعد التشهد، يعني إذا أذن المؤذن فقال التشهد، فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحديث يعني رضيت بالله ربا متى نقولها؟ جمهور أهل العلم يقولون تقولها بعد الأذان، كما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وقال بعض أهل العلم: لا، تقولها بعد أشهد أن محمد رسول الله الثانية، لأنه جاء في الحديث من قال بعد التشهد، والتشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهذا موضعه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا قال: وأنا أشهد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وجاء في بعضها: وأنا وأنا، يعني وأنا أشهد، ثم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. في بعضها: وأنا أشهد أن محمد رسول الله. الحديث. فالحاصل هذا موضوعه. والموضوع الثاني: إذا انتهى المؤذن من الأذان فابدأ بالصلاة، فقال لا إله إلا الله قل لا إله الله ثم قل اللهم صل على محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة. الحديث. فالسنة تبدأ بالصلاة، هذه من سنن الأذان التي صحت بها السنة. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ثم قال: ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا الذين لا يؤمنون، ولا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور. الدنيا عندهم هكذا، ما لها معنى. لا، الله ما خلق السماء ولا خلق الأرض وما بينهما عبثا ولا لعبا، لحكمة عظيمة جدا. فهي من أعظم آية الله الدالة على قدرته وعلى أنه رب العالمين وأنه خلق هذا الخلق لحكمة. قال جل وعلا: ذلك ظن الذين كفروا، وهم الذين لا يرون بعثا ولا معادا ولا نشورا. ثم قال: فويل للذين كفروا من النار، لأن هذا الاعتقاد أنه لا بعث ولا نشور والكفر بالله جل وعلا هذا مفضي بصاحبه إلى النار. فويل لهم من النار، أي الخسار والهلاك لهم من النار لشدة عذابها وما فيها وما أعده الله عز وجل لمن كفر به. ففيه تحذير وتخويف، وهو متضمن لوجوب الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور. ثم قال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. هذا استفهام إنكاري، وأم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة، وهي متضمنة للإنكار، والمعنى بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، نساوي بينهم؟ لا لا، الله حكم عدل، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أبدا، لا يستوي المطيع لله مع العاصي أبدا. قال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض الذين يشركون. وأعظم الفساد في الأرض الشرك والكفر بالله جل وعلا والعمل فيها بسائر الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك والكفر. كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، هذه أيضا منقطعة، بل أنجعل المتقين الذين اتقوا الله وجعلوا بينه وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه والاستجابة لله ولرسوله، نجعلهم كالفجار الذين فجروا وكفروا، ففجروا في أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولا بما يجب الإيمان به؟ الجواب لا، ولهذا لم يأتي بالجواب. لماذا؟ لأنه لا يختلف فيه إثنان ولا تنتطح فيه عنزان كما يقال، واضح جلي. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني بعدين ذكر هذا أثنى على كتابه وهو القرآن العظيم، فقال كتاب، أي هذا كتاب أنزلناه، هذا كتاب أنزلناه إليك، ودليل على أنه من عند الله، لأن الإنزال إنما يكون من أعلى إلى أسفل، ودليل على أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو: سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده، أأمنتم من في السماء. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي كثير البركة، هو كثير البركة في أحكامه، في ثوابه، في ألفاظه، في جميع أمره، فمن لزمه أخذ البركة من جميع أطرافها، من لزمه علما وعملا وإيمانا وتصديقا فقد ضرب بالسهم الأعلى من البركة. وانظروا أهل القرآن كيف بارك الله فيهم وبارك لهم بسبب بركة هذا القرآن العظيم، لأنهم اتبعوه وآمنوا فيه. قال: ليتدبروا آياته، إذن جعله مبارك ليتدبروا، لأجل أن يتدبروا، والتدبر هو التفكر والتأمل، هو التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني. إذن لابد من التدبر ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. الله أعلم.